هو نفسه سيزيد من حزن يعقوب. ودائما كل ما ضاق صدرك بشيء تذكر قصة موسى والخضر، سبحان الله العظيم، فإن الله جعلها آية في قصة موسى والخضر، تجد أشياء مرة وعجيبة. يعني طفل مسلم من أبوين مؤمنين ما بعد ظهر منه لا فسوق ولا عصيان، ويأتي الخضر ويذبحه، فأنت يضيق صدرك بهذا مثل ما ضاق صدر موسى عليه السلام. مساكين يحملونك بدون أجرة وبدون نول ويحسنون إليك، وتجي وتفسد سفينتهم. قوم لئام تستطعمهم ولا يطعمونك ولا يضيفونك، تروح تخدمهم بلاش وتبني جدرانهم، فيضيق صدرك بهذا الشيء، تقول كيف يحصل هذا كما فعل موسى عليه السلام. ثم إذا انكشف الستار، وإذا هو غاية الحكمة وغاية المصلحة وغاية المنفعة. اعرف ربك واعرف نفسك. فكل ما تصل في السورة إلى هذا اللقاء، سبحان الله العظيم، يبدأ النفس فيه التنفيس. ولما دخلوا على يوسف آوى، أصلا كلمة الإيواء هذه يعني كلمة معبرة مشحونة فعلا بالصور، آوى إليه أخاه. كلمة أخاه، كلهم إخوتي لكن هذا أخوه الخاص، سواء من حيث النسب هو أقوى منهم، وكذلك من حيث الدين ومن حيث الخلق ومن حيث الشبه ومن حيث رائحة أمه وأبيه فيه. آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك. أيضا تصور، ترى أنت ما تعيش في الآيات حتى تخيل، تكون أنت في الموقف. تخيل بنيامين عندما اكتشف هذه الحقيقة، هو قال والله لي أخ قد مات، ما رأيت أحد في الدنيا أشبه به منك. لكن يستبعد بنيامين أن يكون الملقى في الجب ذاك اللي أكل الذئب يصير هو عزيز مصر، لكن يقول والله أخي اللي ذهب، وعلى ما أخبروني عن أخلاقه وكذلك خلقه اللي يذكره، والله ما رأيت في الدنيا أحد أشبه به منك. سكت، فقال إني أنا أخوك. أكثر المفسرين على أنه كشف له هويته، قال أنا يوسف. وبعضهم قال لا، قال أنا أخوك في مقام أخوك الذاهب، اعتبرني أخوك. وهو قد أنس به ورأى فيه كرم وسخاء وحسن عشرة، شيء مهول يعني، مع أنه العزيز. والله أعلم، قد يكون كشف لحقيقته وقد يكون أجل ذلك حتى تكشف مرة واحدة. لكنه قال فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني لا يصيبك بؤس ولا يأس ولا حزن ولا خوف مما كانوا يعملون إخوتك، أو مما سيعمل الخدم إن كان، يعني إن كان بنيامين يعلم الحيلة التي ستأتي أو الكيد الذي كاده الله ليوسف عليه السلام. أراد الله عز وجل أن تنتهي هذه القصة أو هذا الفصل من القصة باستجلاب يعقوب وبنيه إلى مصر والتقائهم مع يوسف وتحقيق الرؤية، لكن رب العالمين قد يوصل إليك الشيء المحبوب بسبيل مر وأنت لا تدري، قد يوصل إليك المحبوبات بأمور مكروهات، وقد يصل إليك المكروهات بأمور محبوبات. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اعرف ربك واعرف نفسك، ودائما لا يرجو أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. فالغاية ستكون طيبة، يعني اللقاء هذا الحلو سيأتي بعد فترة لقاء آخر، يعني منذ أن خرج القميص من مصر ورائحته قد وصلت إلى يعقوب، سبحان الله العظيم. وهكذا إذا جاء الفرج والتنفيس يأتي بشيء مهول. فهو الآن أراد الله جل وعلا أن يستخرج يعقوب، مع أن يعقوب لولا هذا ما يأتي، يعني رجل ساكن في البادية، في بادية الشام، وصاحب إبل وغنم وصديق أكرم الخلق على الله ذاك الوقت، ما الذي يذهب به إلى مصر؟ وخاصة أنه شيخ كبير وحزين وكئيب، سبحان الله العظيم. يقولون يوسف سأل عن حزن يعقوب، قال كيف حزن على ابنه؟ قالوا حزن 70 امرأة ثكلة فقدت وحيدها، وهذا قال له جبريل، يروى أنه لقي جبريل فقال كيف حزن يعقوب على ابنه؟ قال أرأيت المرأة الثكلة اللي فقدت وحيدها، هو حزنه ضعف ذلك 70 مرة، سبحان الله العظيم. وزيادة على الحزن كما سيأتي كان كظيم، يعني يردد حزنه في قلبه، ما يظهر للناس ولا يشكي للناس. ترى الشكوى أحيانا تنفس كما قال الشاعر: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة، يعني بين الناس هكذا، إلا الموحد يعني يشكو لله، لكن عند الناس هكذا: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتفجع، على الأقل يساعدك ولو بالتفجع معك. إذا أنت تشتكي لذي مروءة يواسيك بنفسه أو يسليك أو يتفجع. لكن يعقوب حزن 70 امرأة فقدت وحيدها وهو كظيم، يعني يكظمه يردد في قلب الحزن ولا يشكي لأحد أبد. بعدين مو بسنة ولا سنتين، أكثر المفسرين على 80 سنة. سبحان الله، 80 سنة والحزن يفتت الكبد. يعني المرأة إذا فقدت وحيدها، شوف كيف الأم إذا فقدت وحيدها، شوف كيف حزنها، فكيف ب70 مرة، فكيف وهو كظيم يردد في نفسه إلين بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. ومع ذلك أراد الله عز وجل أن يزيد عليه، سبحان الله العظيم، يعني يزيد عليه بأن يؤخذ منه بنيامين وأن يفقد الابن الثالث. ولذلك هذا والله مصداق الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء. والله العظيم أنك تفكر تقول هؤلاء بشر، يزيد الله عليهم، يزيد عليهم، يزيد عليهم، يزيد عليهم، وهم يتجددون في الإيمان وحسن الظن بالله. وبذلك تعرف حكمة الله في اختياره، وتعرف قول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، وإن الله إذا رأى في إيمان عبده صلابة زاد في بلائه، وإذا رأى في إيمانه رقة لطف به، يعني يأتي من البلاء على قده. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان بلاءه؟ فقد عمه أحوج ما يكون إليه، فقد والديه قبل ذلك، فقد خديجة أحوج ما يكون إليه، فقد أبناءه كلهم، فقد بناته كلهم، فاطمة لحقته، فقد أعمامه، فقد أقاربه، فقد أصحابه، كل ما أحب أحد مات، سعد بن معاذ، يعني مصائب واستهزاء وصبر، يعني شيء، يعني سبحان الله العظيم. لكن هكذا اعرف ربك، إذا أحب عبده يزيد في بلائه، طهارة له وتمحيص له ورفع لدرجاته. وفي أيضا أثر لطيف، يقول الله عز وجل: أحب أن أسمع عبدي وهو يستغيث بي، أؤخر الفرج لأنه يحب أسمع صوته وهو يستغيث ويدعو. فلذلك يقول الملائكة: أخروا الفرج. والدنيا كلها لا شيء. المهم، بدأ سبحان الله تدبير الله لكي يستجلبهم من أرض الشام بالطريق اللي اختاره. قال: فلما جهزهم بجهازهم، يعني أكرمهم كما قال لهم في المرة الأولى: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، خير المضيفين. فلما جهزهم بجهازهم، الجهاز مثل جهاز العروس، مثل جهاز الميت، يعني أغراضهم كلها، ووفر لهم الحمل، كل واحد حمل بعير وكال لهم ووفى الكيل، جعل السقاية في رحل أخيه. والسقاية هذه سبحان الله، مرة سماها الله السقاية، ومرة صواع الملك، ومرة يأتي الضمير على مذكر ولمن جاء به، ومرة يأتي الضمير على مؤنث ثم استخرجها. شفتوا كيف القرآن اللي يدقق فيه يأخذ بالألباب، مرة به ومرة بها، مرة سقاية ومرة صواع، الله أعلم. ويقولون الله أعلم أنها لها رأسين، هي مصوغة من ذهب وكانت للملك، لها رأس ولها مقبض في الوسط، يكيلون برأس ولشح الحبوب المكيال واحد ومن ذهب، يكيلون للناس، والمقبض تفك المقبض الثاني، الرأس الثاني يشرب به الملك لأنه من ذهب. وبعضهم قال إنها نفس السقاية، هي الصواع، هي نفسها بدون رأسين، لكن كثير من العلماء وابن جبير يقول إنها كالمكوك الفارسي وإنها لا رأسين. حتى قال ابن عباس، والله أن أبوي في الجاهلية العباس كان عنده من النوع هذا واحدة، كان يشرب بها من زمزم، لها رأسين. المهم إنها نفيسة جدا، حتى في بعض القراءات صوغ، نفقد صوغ الملك، الصوغ الذهب، إنها من ذهب أو من فضة مخوصة بالذهب، تستخدم في المكيال وتستخدم في الشرب. فجعل السقاية في رحل أخيه وتركهم حتى انفصلوا من الحاضرة قبل أن يخرجوا من مصر. ثم أذن مؤذن أيتها العير. شوف هنا أسلوب العرب كيف، العجم يضيقون بهذا ذرعا، يقولون كيف يخاطب العير؟ العير عند العرب هي الإبل الموقرة بالحمل، ما تسمى عير إلا إذا كان عليها أحمال، أما إذا كان ما عليها أحمال ما تسمى عير. أيتها العير إنكم لسارقون. بعضهم قال إنه يقصد لما باعوا يوسف، هم سرقوا يوسف من أبيه وباعوا، هو صادق في هذا توري يعني إنكم لسارقون، ولهم في ذلك ما لهم الله أعلم. لكن هذا كل ما ضاق صدرك وما فهمت شيء تذكر قول الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف، إن هذا كيد من الله جل وعلا، بمعنى الكيد هنا ليس الكيد المذموم ولكن مقابلتهم بما فعلوا، مثل قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، الثانية ليست سيئة، يعني عندما واحد يخطئ عليك وترد عليه الثانية ليست سيئة، كما قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، من ظلم أذن الله له في الجهر بالسوء، بل على أحد التفسيرات يحب الله منه الجهر بالسوء، لأن الاستثناء هنا قد يكون استثناء من المحبة أو من الإذن. فقوله هو جزاء سيئة سيئة، الثانية ليست سيئة، لكن هذا أسلوب العرب إنه يجعلون على وجه المقابلة، أكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، مكروا مكر الله وإن عاقبتم فعاقبوا. فهنا سماه الله كيدا لأنه هو استجلاب وفيه يعني شيء، لكنه مقابلة لهم بما فعلوا، هم كادوا أباهم وكادوا أخاهم وكادوا البنيامين وكادوا، فلذلك الآن يعاملون بما فعلوا. أيتها العير إنكم لسارقون، هذا أذان أذن فيهم، ولذلك المعبرون يأخذون من هذا أنه إذا واحد شاف أنه يؤذن وهو فاسق يخشى أنه سارق، وإذا شاف أنه يؤذن وهو طيب يقال تحج وأذن في الناس بالحج. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ شوف الآن سبحان الله تصرفهم تصرف البريء، قبل يوم أتوا بدم كذب ويصيحون واضح أن تصرفهم تصرف المذنب، هنا تصرف البريء، والدليل أنهم مباشر أقبلوا عليهم، السارق ما يسوي كذا، ما يعطيك وجه السارق هذا. والشيء الثاني ما بادروا بالإنكار، السارق يقول والله ما سرقت، هو سارق، هذول أبدا ما بادروا بالإنكار، بل اتخذوا طريقة سريعة في تبرئتهم، وهي وتفكهم من الجدال والخصومة، سرقت وما سرقت، فهم مباشرة واصلوا في الموضوع حتى يكون أسرع في تبرئتهم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ علمونا بس وش اللي فقدتوه ونوريكم اللي عندنا إنه مو بعندنا وتنتهي الموضوع، بدل ما نخاصمكم حنا سارقين ولا ما سارقين، وش اللي فقدتوه بس؟ هذا كله تصرف البريء، سبحان الله العظيم، البريء واضح من تصرفات، هذا نوع فراسة، والله إن هذا فراسة، إنك تعرف السارق والكاذب والعفيف والبريء من تصرفات، ولذلك السورة هذه تنمي الفراسة وتزيد في العقل. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك اللي يكيل به ويشربه. ثم قال المؤذن هذا ولمن جاء به حمل بعير، نزيد حمل بعير في سنة دهر وقحط، نعطيه حمل بعير هذا جعل. بعدين حمل البعير معروف أنه عند يوسف هو اللي يكيل الناس، كيف أن تحط جعالة وحنا ما نضمن أنك تحط جعالة، لأن أصلا حمل البعير مو بعندك، لا ما في أصلا حبوب الآن اللي عند يوسف. فقال يوسف وأنا به زعيم، قال يوسف أنا كفيل وضامن أن حمل البعير هذا أنا مسؤول عنه. الزعيم عند العرب هو اللي تحمل، يتحمل كفالات، يتحمل حمالات، يتحمل ضمان أي شيء، فيسمى زعيم. ومن ذلك سموا رئيس القوم زعيما، عند العرب رئيس القوم وسيدهم يسمونه الزعيم، ليه؟ لأن المفترض في رئيس القوم أن يكون يتحمل كل شيء، ما في زعامة بلاش، العرب ما تؤمر عليها إلا أطيبهم وأشدهم حملا للأثقال، بخلاف الأمم الثانية يمكن يأمرون عليهم واحد بانتخاب ولا لكن العرب لا، إذا هم بيأمرون أحد يأمرون أشدهم حملا فليسمونه زعيم، تحمل كل شيء كابن المئة لا تكاد تجد في راحل. قال وأنا به زعيم. قالوا الآن بيبرون أنفسهم بيستمرون في الدعوة، بيستمرون لين واثقين أنهم براء. قالوا تالله قسم، سبحان الله التاء هذه ما تجي إلا مع لفظ الجلالة، يعني فيه أدوات القسم والله وكذا، لكن تالله ما تأتي إلا مع لفظ الجلالة، ما تقول تالرحيم تالرحمن، لا تقول تالله فقط. قالوا تالله قسم لقد علمتم، مو بحنا فقط ندعي، أنتم تعلمون. ويقولون إنهم ردوا البضاعة لما وجدوها في رحالهم، وإن أهل مصر رأوا منهم صلاح لأنهم أبناء يعقوب ومن أسرة متسلسلة في الدين، يعني أعظم أسرة في التاريخ، تاريخ بني آدم أعظم أسرة مسلسلة بالدين والنبوة والتقوى والورع هي أسرته، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل، فكانوا أهل مصر يرون منهم ورع، حتى قال بعضهم أنهم كانوا يجعلون أكمة على أفواه الإبل حتى لا تأكل من زرع الناس، وكانوا متورعين، وكان هذا مشهور عنهم، إذا دخلوا مصر قالوا أتوا هؤلاء الشوام المتورعين المتقين. فكيف الآن تصل مسألة أن سارقين؟ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هذا أبلغ شيء، إن كون خصمك يعلم عنك الصفات هذه، مثل ما قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهم الآن يحلفون إنكم يا أهل مصر تعلمون عنا من العفاف والورع، وأن ما جئنا نفسد في الأرض ولا نريد الفساد في الأرض، ولولا الدهر والسنة ما دخلنا مصر، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. الآن سبحان الله يتم الأمر رويدا رويدا، لكنه محكم محكم. هم يوسف عليه السلام يعلم إن شريعة يعقوب سبحان الله إن السارق يسترق، مثل ما تملك المسروق بغير حق يملك هو، فكل من سرق في شريعة يعقوب يملك، أما في شريعة أهل مصر كان لا يضرب ويغرم عليه المسروق، فلذلك بدأ الأمر يحكم. قالوا مدام هذه دعواكم تحلفون فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ إذا كان الآن قدام الناس، الناس تجمعوا طبعا، أذن مؤذن والناس كلهم يرون هالعشرة هذولا والحداعش أخوهم معه، والنقاش اللي يحصل بينهم وبين خدم يوسف، ويوسف موجود، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ إذا اكتشفنا الآن إن صواع الملك موجود معكم ما جزاؤه؟ هو يريد أن يوصلهم إلى هذه النقطة، وهي أن يحكموا بشريعتهم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، شوفون الآن أكثر من شريعتهم، شريعتهم إذا ثبتت عليه السرقة، هم الآن من زيادة الثقة والبراءة قالوا، ما قالوا جزاؤه من سرق، لا، لو فقط وجد الصواع في رحل واحد منا بغض النظر هل ثبت عليه ولا ما ثبت، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، جزاؤه من وجد في رحله يكون رقيق لكم، قالوا تأكيدا فهو جزاؤه. ثم قالوا كذلك نجزي الظالمين، في شريعة أبينا يعقوب أن الظالم السارق هذا جزاؤه أن يسترق. الآن الأمر أحكم، ما عاد فيه مخرج، الآن هو يريد أن يصلوا إلى النقطة، والأمر محكم تماما. من زيادة الإحكام بدأ بأوعيتهم، والخدم يفتشون هو ينظر، وكل ما فتشوا وعاء واحد من عشرة ما وجدوا السقاء، استغفر الله، قال استغفر الله وأتوب إليه لعلنا ظلمنا. يقولون لما فتش العشرة كلهم ما عندهم شيء، قال هذا الفتى ما أظنه يأخذه، ما نفتشينه، فقالوا لا والله أطيب لنفوسنا ولنفسك حتى تعلم منا، لا والله أنت فتش مثلنا، قال هذا الفتى ما أظنه يأخذ، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها. شوف الضمير الآن رجع للسقاية، مع أن قبل قليل كان الضمير للصواع. ثم استخرجها من وعاء أخيه أمام الناس. عجيب، أمر عجيب للغاية، سبحان الله. مثل ما قال الشيخ محمد، القصة هذه ما سمع بني آدم مثلها، وكل ما انتهيت منها ما تمل تزداد شوقا تعيدها من جديد. قال تعالى عند هذه النقطة: كذلك كدنا ليوسف، نحن اللي أمرناه ونحن اللي أمرناه بهذه الخطة المحكمة، أمر الله سبحانه وتعالى، كدنا ليوسف. ولذلك كما قلت لكم بالبارحة، الحنفية من إجرامهم وفجورهم لما أرادوا الحيل، والحيل كفر، كما قال عبد الله بن مبارك: من أخذ كتاب أبي حنيفة، كتاب الحيل لأبي حنيفة وصاحبه، من نقله من بلد إلى بلد فهو كافر، ومن جعله في بيته يعلم ما فيه فهو كافر، لأنهم يعلمون الناس الكفر. فمن ذلك أنهم قالوا أول محتال هو يوسف عليه السلام، جعلوا هذه حيلة لعنهم الله. هذه ليست حيلة، وإذا كانت حيلة هي من الله، لكن الله عز وجل يبغض الحيل، هذا كيد من الله ليوسف. فهمت ما فهمت، دائما كما قال مسعود: إذا سمعت شيء عن الله أو عن أنبيائه أو عن ملائكته أو عن كتبه فظن بالله وبملائكته وكتب ورسله الذي هو أهدى والذي هو أهيى والذي هو أتقى. دائما عود نفسك. ولذلك نحن لما وجدنا كثير من مفسرين يقولون جلس منها مجلس الرجل من امرأته، قلنا لا، نظن بيوسف الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيى، ولسنا نحن أفضل من السلف ولا أشد تعظيم الأنبياء من السلف، لكن سياق الآيات يمنع هذا. المراد: كذلك كدنا ليوسف. قال الله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، ما يقدر يأخذ إلا بمشيئة الله. سبحان الله، هذه لها معاني، نذكر واحد اثنين والباقي الله أعلم. قيل إن معنى في دين الملك أي في شريعة الملك، ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه بهذه الطريقة لو كانوا قالوا احكموا بقانونكم، قانونهم ما في استرقاق، لكنه جعلهم استنطقهم إلين نطقوا بشريعتهم هم، وقالوا نحكم بشريعتنا نحن أن يسترق. فلو كانت على دين الملك ما كان ليأخذ أخاه، لكن لما كانت على دين يعقوب أخذ أخاه بمشيئة الله. هذا معنى وهو حسن. وفي معنى آخر: ما كان ليأخذ أخاه في سلطان الملك، لأن الدين هو التعبيد والفرض، دخل في الدين يعني دخل في العبودية، فكون المنطقة هذه سلطان للملك يسمى دين الملك. وهذا يفتح لنا باب في معرفة دار الكفر. ما هي دار الكفر؟ هي التي يكون الدين فيها لغير الله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين، الشريعة الملزمة المعبد الناس لها لله. ولذلك هنا سمى النظام اللي يحكم مصر سماه دين الملك، حتى لو كان الملك مسلم أو غير مسلم، هذا ما يؤثر في دار الكفر. يعني مثلا النجاشي كان مسلم لكن داره دار كفر، لأنه ما كان يحكم فيها بدين الله، كان يحكم فيها بدين خيبر مثلا كانت دار إسلام والشعب يهود، مكة المدينة كانت دار إسلام وفيها منافقين، مكة كانت دار كفر قبل الفتح وفيها مسلمين. فإذا دار الكفر ليس النظر فيها لا إلى دين الملك يعني دينه الشخصي ولا إلى دين الشعب، وإنما ما الحاكم، ما المسيطر، الكلمة العليا لمن، الكلمة العليا لمن في ذلك البلد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. هذا تعريف دار الكفر: لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وبعدين كلمة كله: لو كانوا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلا شيء، أو يدينون دين الحق إلا بعضه، لا، لازم كله، ولا يقاتلون ويهاجر عنهم، يقاتلون في القوة ويهاجر عنهم في الضعف. فهذه مأخوذة من كلمة ديد الملك إلا أن يشاء الله. ثم قال تعالى نرفع درجات من نشاء. وأعظم شيء يرفع الدرجات العلم، ولذلك قال بعدها وفوق كل ذي علم عليم. الله عز وجل لما خلق الأشياء جعل فيها خصائص، كل شيء فيه خصائص. مثلا جعل الشقاء في البادية، وجعل معها الصحة، وجعل الترف فيه كذا، وجعل السنة فيها كذا، وجعل البدعة تنزع المروءة وتنزع الأمان، كل شيء فيه خصائص. لما خلق الله العلم جعل معه الرفعة مرة، حتى اللي يريد العلم للدنيا يرتفع. شوفوا الآن يطلبون العلم للدنيا يصبحون قضاة ولا مفتين ولا مشاهير، ولا العلم يرفع. ولو شئنا لرفعناه بها. يرفع الله الذين آمنوا منكم. ومن ذلك التفسير الطريف اللي ذكر بعض السلف للآية اللي سمعتموها قبل قليل في أول سورة المائدة، الكلب أعزكم الله إذا كان جاهل ما يؤكل صيده، وإذا كان متعلم يكون صيده حلال. هو هذا كلب وهذا أخوه كلب، كلها كلاب، لكن هذا علم وهذا بقي جاهل. هذا إذا صاد صيده حرام، حتى لو أطلقته وسميت عليه صيده حرام، والمعلم صيده حلال. ما الذي فرق بين الكلب والكلب؟ العلم. فإذا كان العلم رفع الكلب فما بالك بابن آدم، يرفع الله عز وجل درجات. فالعلم العلم، فكيف إذا كان أراد الله بالعلم، أراد العبد بالعلم الله والدار الآخر، يرفع الله درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة. ويرفع الله درجات من يشاء، يعطيه الملك، يعطيه كذا، الرفعة كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، يعني حتى على مستوى البشر كل عالم في من هو أعلم منه. قيل لبعض السلف أين يوجد العلم كله؟ قال عند كل الناس مبثوث. توقع يعني إن في واحد عنده العلم كله، مستحيل. لكن العلم كله عند كل الناس مبثوث، لكن كل واحد يأخذ على قدر ما يستطيع، سالت أوديتهم بقدرها. وفوق ذلك رب العالمين، هو العلم كله عنده. يعني هو الآن السائل يسأل عن الإنسان عن الناس، أما رب العالمين العلم كله منه وإليه وعنده. وفوق كل ذي علم عليم، لا إله إلا الله. قالوا استقبلوه بكلمة يعني فيها حزة شوية، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هذه لها قصة. يقولون إن عمته بنت إسحاق، وكانت أكبر أبناء إسحاق، وإسحاق له منطقة يعني لحزام، وعندهم إن الحزام هذا يكون عند الأكبر، فالأكبر من أبنائه أو بناته. فكانت منطقة إسحاق عند البنت هذه اللي هي أخت يعقوب الكبرى، وكان يعقوب جعل يوسف عندها لما كان صغير، فأحبته حبا ليس له مدى. فلما كبر يوسف قليلا أراد يعقوب أن يأخذ يوسف منها أو ابنه، إنما جعله صغير عندها. ألحت رفض يعقوب، يعقوب أيضا يحبه، ففعلت نفس اللي فعل يوسف هنا، لبست يوسف المنطقة من تحت الثياب وجعلت يخرج في الشارع، ثم قالت فقدت المنطقة. شريعتهم اللي يسرق شيء يسترق أو يكون تحت سيطرة المسروق منه. قالت منطقة إسحاق فقدته، دوروها لقوها عند يوسف، فبقي يوسف عندها لين ماتت، ثم انتقل إلى أبيه وهو الطفل. هذه السرقة اللي يعيرون يوسف بها. ولذلك من الطرائف إن واحد قال ليوسف أنا أحبك، قال أنا لقيت من الحب هذا البلاء، حبتني عمتي وحصل عليه ما حصل، وحبني أبي وألقيت في الجب، وحبتني المرأة وألقيت في السجن. لا تحبني ولا أحبك، أنا ما عاد أحب إلا ربي ولا أريد يحبني إلا ربي، لقد لقيت البلاء من هذا الحب. هذا رواية. وفي رواية ثانية إن خاله كان مشرك، خاله أو جده لأمه، وكان عنده صنم من ذهب، فقالت أمه رحيل وهي مؤمنة، قالت خذ الصنم هذا واكسره، فأخذ الصنم خفية هو صغير وكسره. فاكتشف الموضوع فكانوا يقولون أن يوسف سارق. المهم الكلام هذا يعني قديم جدا، ومع ذلك يام حك عود عود قالوا أصلا أبناء راحيل كلهم لصوص. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له. شوف يعني التنكير هذا لا زال فيه حكة، فقد سرق أخ له من قبل. سبحان الله العظيم. شوف إنك أنت مهما اتهمت بشيء، الأنبياء اتهموا بأعظم من هذا، والصالحين اتهموا، عائشة اتهمت بأمر عظيم. سمعنا اليوم في الآيات قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم. مريم اتهمت بالفاحشة، وعائشة اتهمت، والأنبياء اتهموا، واتهموا بالسرقة، واتهموا بالفواحش، اتهموا. هذا فيه تسلية، السورة هذه كلها تسلية، ولذلك هي جاءت أيام الشعب. والأمر الثاني إن الإنسان يحفظ لسانه، يضبط لسانه. تراك أحيانا تكلم بكلام واللي قدامك هو المعني بالكلام. كم مرة أنت رميت لك كلمة في مجلس وصار في المجلس من أصلا هي موجهة له، وأنت ليش أنت كذا؟ ليش ما تحفظ اللسان؟ احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. المقابر هذه كم فيها من واحد قتل لسانه؟ وأكثر قضايا القتل هذه كلمة، قال كلمة وذاك كبرت عنده وراح في الليل قتله، ولا السلطان يوم يقتل بكلمة. احفظ لسانك. هم الآن ما توقعوا إن هذا الأخ اللي من قبل وهو اللي قدامهم هو العزيز. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لكن شوف ردة فعل يوسف. أولا الأنبياء مشاعرهم مع الله مفتوحة، يبوح لربه بكل شيء، الشكوى لله والبث لله والأمور لله والطلب من الله. إذا جاي ناجي ربه كل ما عنده يبوح به لربه، الخط مفتوح وساخن بينه وبين ربه. أما مع الناس لا، رسمي. الأنبياء هكذا مرة مع الناس، لا يشكي ولا يبوح ولا يسأل ولا يطلب شيء ولا حاجة، يعني بس هو يكرمهم يحسن إليهم بس ما. ولذلك كل الأنبياء لاحظوا في القرآن كله تجد النبي إذا جاء يناجي ربه. شوف إبراهيم جد هذا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يسأل ربه التفاصيل ويشكي ربه أن رمى ذريته بواد غير ذي زرع لكن عند البيت المحرم. لكن مع الناس حتى جبريل يقول لك حاجة، أما إليك فلا، ما أبغى شيء، شكرا. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يبلغ الغاية في التوحيد هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض أصحابه على أن لا تسألوا الناس شيئا أبدا، حتى إن أحدهم على بعيره ويسقط صوته وما أسهله يقول يا فلان ناول الصوت، وليس فيها حتى منه، ينيخ البعير ويعقله وينزل ويأخذ الصوت ويركب مرة ثانية ويفك العقال ويضرب البعير ويقوم كل العملية هذه حتى لا يتعود أن يسأل الناس. يقول سفيان والله إن الرجل يبادر ويمد لي، خاصة إذا كان ليس من إخوانه، أما من إخوانه المنة بينهم، لكن يقول الرجل غريب عند زمزم بادر وعطاني الماء كأنه دق ضلع من أضلاعي، لأنه أنعم علي الآن وصار له منة علي، وما يمكن أقدر أجزيه، يمكن ما أقدر أجزيه. هذا واحد. الأمر الثاني الأول متعلق بالتوحيد، أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. حزت في نفسه شديدة، يستقبلونه كذا على أنه سارق وأخوه سارق. والأمر الثاني عقله وحباله الطويلة وحلمه وناته، شارب عقله صحيح، متملك من أعصابه. وهذا الخلق اللي في السورة كلها يريد الله أن يتطبع به. يعني أنت الآن تظن أنك حليم وتظن أن حبالك طويلة وتظن أنك مرهي على نفسك، والله أنها بأشياء يسيرة تنقلب فوق تحت. أحيانا طفل، بس طفل إن أقذاك ولا بثر تقلبت عليه وصرت غضوب وقمت. وأحيانا لا تظن في نفسك الحلم حتى تختبرها عشرات المرات، وحتى يكون فيه مسافة بين تصرفات الناس وكلامهم وبين نفسك. المسافة هذه يتلاشى فيها الغضب، يعني لا تخلي نفسك هي الخط الأول بحيث أي كلمة تضرب فيها وتثور، لا، خل فيه برزخ، كلام الناس، تصرفاتهم واتهاماتهم كذا يروح في البرزخ هذا، وبعدين تقدر تصرف. وأيضا كما قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وكان والده تولى الخلافة، بعدين مشكلة الخليفة مشكلة، كما قال معاوية: احذرونا أيها الملوك فإنا نغضب غضب الطفل ونبطش بطش الأسد. هذه المشكلة، المعادلة هذه خطيرة، يعني أي كلمة يمكن مثل الطفل يغضب، بس غيره يغضب كيف، يطق برأس الجدار، لكن هذا ملك يغضب ويقتل. فلذلك عبد الملك قال لأبيه عمر بن عبد العزيز: يا أبتي، أتدري لما جعل الله لك هذا الصدر أجوف كذا؟ قال: لا. قال: حتى تردد الغضب فيه من جال إلى جال إلين يبرد وهو في بطنك، لا يخرج الغضب للناس، وبعدين تفعل شيء تندم عليه طول عمرك، تقتل ولا ترك أنت الآن ولاك الله الأمر، ردد الغضب في جوفك إلين يبرد، وردد الحزن في جوفك إلين يبرد، وردد الشهوة في قلبك وفي صدرك، شهوة الدنيا ولا المنصب ولا، إلين تبرد وتطفى، أي شيء حاول تردده في صدرك كما فعل أنبياء الله. فهذا أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لها، مره وهو العزيز يستطيع يقتلهم كلهم، يستطيع يسجنهم، لم يبدها لها، لكنه قال، أكثر كثير من المفسرين قال أنه قالها في نفسه، وبعضهم قال قالها في وجيههم: أنتم شر مكانا، يعني أنا ما أدري عنه ولا أخوه اللي تقولون، لكن أنتم الآن شر مكانا حسب الظاهر، والله أعلم بما تصفون، الله المطلع على الغيوب، على اللي فعل يوسف واللي فعلوه أصحاب الجب واللي فعلوه ذولا وعلى اللي فعل بنيامين، والله أعلم بما تصفون. وبعدين شوف من العقل أنك أحيانا تواجه واحد بكلام ثم تروح ترجه، أحيانا مثلا واحد عنده معاملة في دائرة حكومية يروح يخربها مع الموظفين ثم بعدين بكرة يجي ترجاهم، طيب هو من العقل أنك ما تكسب أعداء في الدنيا، تحاول أنك تضبط نفسك حتى لو استفزك الموظف، أضبط نفسك. شوف الآن هؤلاء قالوا له أنت سارق أخوك سارق، وبعدين قالوا يا أيها العزيز ترجونه، لكن هو الآن ما هو مجازيهم على هذه، هو يمشي بوحي، وهو إنسان وإن كان شفاف عليه السلام، وإن كان واضح وإن كان لطيف، كان حازم. وهذا والله إنها إذا اجتمعت في الإنسان بلغت من العلياء كل مكان، إذا اجتمع اللطف والحزم لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، إذا كان إنه لطيف في وقت اللطف وحازم في وقت الحزم، كما قال الشاعر: فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. لازم يكون لك، وفي أبيات قالها النابغة الجعدي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق عليها، أبيات قال: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. إذا كان حلم حلم حلم حلم بيقولون ضعف، لكن الحلم لازم له سطوات كذا تحمي صفوه أن يكدر. ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. حباله معه إذا راح الأمر رده، قال صدقت. يقولون الأحنف بن قيس حليم، ويجون السفهاء يتكلمون عليه حاطن برزخ مثل ما قلت لكم، يذوب الكلام هذا كله في البرزخ ما يصل نفسه، ما عنده مشكلة. جاء مرة واحد شيخ قبيلة وتكلم عليه في طرفة عينه وله زاقطه ورافع فوق وباركن على صدره، أب أب أب هذا الحليم؟ قال: لا، الحلم له وقت وهذا له وقت، هذا شيخ قبيلة وهذا لك سفهاء، أنا أوريه الآن وش معنى السفاهة. فكل شيء له شيء، ووضع العلا في موضع السيف بالعلا، وضع الندى في موضع العلا في موضع السيف بالندى بالعلا مضر كوضع هذا في موضع هذا. قالوا: يا أيها العزيز، الآن شوف خاطبه بالعزيز، في قبلها خاطبه بالعزيز، يمكن نتولى العزة الآن يعني بعد ما مات العزيز. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، تعلمونه في يعقوب، هو عارف إن الشيخ الكبير هذا، لكن صابر إلين يصل الأمر مداه، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. يسألون يقولون: إلا الفتى هذا، فيه أب وشيخ وكبير وحزين من 80 سنة، وإذا علم بعد بهذا ما ندري شو يصير، خذ أحدنا مكانه. قيل معناها يعني من باب الإلحاح فقط، ولا ما يعني ما يسترق إلا المذنب عندهم. لكن مثل ما تقول الواحد تقول اذبحني ولا تذبح فلان، وأنت ما قصدك أني اذبحك، ها، ولا تقول اضربني ولا تضربه، قصدك يعني مبالغة في الإلحاح. وقيل معناها خذ أحدنا مكانه كفيل حتى يذهب بنيامين ويعلم يعقوب باللي حصل ويرجع، وهذا كفيل رهن، رهن أخوه. وقيل إن على ظاهرها، يعني إن كان تريد أي واحد من العشرة خذ رقيق، لكن الفتى هذا أطلقه للشيخ الكبير رحمة بالشيخ الكبير اللي سبحان الله العظيم كل يوم يزيد الله في بلاءه، كل يوم يزيد الله في بلاءه، يزيد الله في بلاءه حتى نعتبر. مثل أيوب كل يوم يزداد البلاء عنده، مثل يوسف، مثل أنبياء الله هكذا. إنا نراك من المحسنين، هذه قالوها السجن له، وقالوها قالها العزيز، كل من شاف يوسف قال نراك، بعدين مو بنظن، نشوف، من المحسنين. وهذا يا الإخوة صفة دائمة في أنبياء الله، الإحسان. يعني هو يصبر على نفسه ويضغط على نفسه، لكن الناس ما يشوفوا منهم إلا الإحسان، الإحسان. بعدين مو بمرة ولا مرتين، ترى الإحسان ما يشاف إلا إذا كان كثير. يعني المطر إذا صار قطرات بيقولون الناس إن شاء الله فراش خير، الحمد لله. لو يقول جاك مطر يقول جا خير، لكن متى يسمى مطر ويتناقلونه الناس؟ لين يصير ديمة ويستمر ويصبر، يطول، تروح السنين وليل ونهار. هذا هو السخاء، هذا هو الإحسان. مو بمرة ومرتين وتبغى الناس يقولون لك أنت السخي، ها؟ إنا نراك من المحسنين، كل من شافه قال أنت والله محسن. وقيل إنه قالوا إنا نراك من المحسنين إن فعلت هذا، يعني إن أخذت واحد منا مكانه ترانا بنشوفك من المحسنين، لكن هو حتى الأولى الأول أقوى. وأيضا نراك من المحسنين، جيناك المرة الأولى والمرة الثانية وكنت خير المنزلين وخير المحسنين. شوف الآن لازم يجي الحزم، الآن الحزم لازم يجي. قال معاذ الله، شوف أصلا الكلمة هذه معناها تقطع كل رجاء فيهم، معاذ الله يعني أعوذ بالله أنا أفعل هذا. وهذه كلمة قوية، تعرفون المرة ذيك اللي احتالوا عليهم مات المؤمنين، فقالوا إذا أردت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عروس، إذا أردت النبي صلى الله عليه وسلم تكونين أحظى نساء عنده، إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك. ترى هذه وحدة بوحدة، قالت أعوذ بالله منك، قال استعلت بمعاذ، ألحقوها بأهلها. كلمة معاذ الله، ترى لو واحد يتعوذ منك بالله خلاص، لو واحد يقول لك معاذ الله أو أعوذ بالله كذا، يعني إيش معنى أعوذ بالله؟ يعني ألوذ بالله، خلاص ينبغي إنك إنك إنك تقف. قال معاذ الله، كلمة معاذ الله أن نأخذ، شوف ما قال إلا من سرق، هو ترى دقيق في عبارات، قال أن نأخذ من إلا من وجدنا متاعنا عنده. هذا أحد يقول لا، أحد يقول لا، وجدنا متاعنا عنده. بعدين هنا جاء اسم ثالث غير السقاية وغير الصواع، متاع، متاعنا عنده. ثم قال إنا إذن ظالمون، لا في شريعتكم ولا في شريعتنا، نمسك واحد بري ونسترقه ونترك المذنب أو اللي وجدنا متاعنا عنده، إنا إذن لظالمون، ما يمكن هذا. قال تعالى فلما استيأسوا منه، معناها أن حصل منهم إلحاح طويل وترجي ولين استيأسوا. كلمة استيأسوا هذه فيها زيادة مبنى، يعني ما قال يأسوا، استيأس، وستأتي الآن في آخر السورة حتى إذا استيأس الرسل، وهناك خلاصة السورة كلها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، كما أخذتم في السورة كلها، كلما اشتدت اشتدت جاءهم نصرنا. هذه السورة كلها لأجل هذا. المهم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يعني انفردوا ببعض، وهذا فيه مسألة الشورى، أنهم تشاورون بينهم وانفردوا عن الناس، الشورى ما تكون كذا عامة مثل الآن الطريقة الديمقراطية هذه، يخلونها الغوغاء والكبار والصغار والنساء والصبيان والمجانين كلها شورى، هذه ما هي بشورى هذه. والاختيار الولي يكون لهذولا الغوغاء والسفهاء، مو بصحي. ويقولون هذه أفضل طريقة في العالم، هذه أسوأ طريقة في العالم. الشورى تكون لأهل الحل والعقد، واختيار الوالي يكون لأهل الحل والعقد، والغوغة تبع. لكن هم الآن بيقنعون أن هذه الطريقة طيبة، والسفهاء معهم، لأن السفهاء مستفيدين، كل صوت وكل رأي وكل لك رأي على زوجتك وعلى عيالك. لكن الأمور العامة كما قال عليه الصلاة والسلام ينطق الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فلما استيأسوا من خلصوا نجيا. كبيرهم قيل إن شمعون، وهو ليس الكبير في السن، كبير أكبرهم سنا روبيل العشرة ذولا، لكن شمعون كان يعني أتقى وأعقل وكذا، هو اللي أظهر كان يقول لا تقتلوه كذا، أو إنه روبيل على اختلاف. قال كبيرهم ألم تعلم، وشوف الآن اجتماع هذا سبحان الله العظيم، ترى يا إخوان سورة يوسف لا تأخذك السورة كذا، انتبه فيها مقابلات، يعني مثل ما قلت لكم موقف المرأة عند الكيد والمراودة، موقفها عند الاعتذار، حصحص الحق أنا راودته عن نفسي، شوف الموقفين كيف، موقف يوسف عند الاستضعاف عند التمكين، موقف يعقوب. الآن هذولا كان لهم مجلس، تذكرون المجلس ذاك اللي خلصوا نجية وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف، المجلس الأول ذاك تذكرونه. الآن لهم مجلس ثاني ضده تماما، وهكذا دائما السورة فيها مقابلات مشاهد كذا، مثل قمصان يوسف الثلاثة، واحد عليه دم، واحد مشقوق، واحد في رائحته. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، موثق من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف. الآن كل واحد يظهر الندم، وهم تراهم تابوا حسنت أحوالهم هنا، يعني باقي بقايا مثل إن يسرق فقد سرق أخو الله، لكنهم حسن حالهم ما في شك، هم الآن في غاية الندم وضاعت أمورهم. تعرف الإنسان إذا فعل معصية كيف بعدين تضيع، يضيع رايه ويضيع أموره، تخرب حياته والله، إلين استنقذ رب العالمين بالتوبة، ولا المعصية تفسد عليك. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار. المعصية لذتها ثواني، سواء مال ولا نساء ولا غيره، لكن بعدها عار، بعدها خزي، بعدها ندامة، بعدها سواد في القلب، بعدها عواقب سوء، وبعدها النار، وهي كلها ثواني. بخلاف الطاعة، الطاعة أيضا ثواني تتعب فيها وبعدها لها حلاوة. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض، يعني أرض مصر مستحيل إني أروح معكم أبدا، خلاص انتهى الموضوع، ضاقت عليه كل الأمور، أصلا ما يقدرون الحين يقابلون يعقوب. 80 سنة هم يشوفون حزن على ابنه، والآن بيجي حزن مثل حزنه الأول، ما لهم وجه الآن يقابلون يعقوب مهما كانت الله. ولذلك عقلهم هذا قال أنا أصلا لن أبرح الأرض، والله لا ما أتحرك من مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي اللي يكون، وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، لما أعطيناك المواثيق ما كنا ندري وما كنا للغيب حافظين، وأيضا ما شهدنا لك اليوم بأن سرق إلا بما علمنا، ولذلك اسأل الشهود القرية والعير. وما كنا للغيب حافظين، ترى فيها معاني كثيرة. والمعنى الثالث يقال إنه قال لهم وش در أهل مصر إن شريعتنا إن السارق يسترق، قالوا حنا ما درينا إن سارق ولا ما علمناهم بالشريعة، خلينا على شريعتهم هم ما درينا، كنا في غاية البراءة والثقة إن ما عندنا شيء، فلذلك قلنا على شريعتنا. وما شهدنا إلا بما علمنا، والإنسان لا يشهد إلا بما يعلم، وأول الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، لا تشهد إلا بعلم ولا ما تنفعك. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل أيضا، شوف الموقف هنا والموقف الأول، الموقف الأول لم كانوا كاذبين ما يقولون اسأل أحد، يعني رجال غلام يأكل الذيب وسط الناس، وين الناس اللي شافوه؟ وين صياحه؟ وين الذيب؟ وين؟ ما جابوا، ما قالوا اسأل أحد، بس جابوا القميص اللي عليه دم كذب. هنا يوم كانوا يعني صادقين في الكلام هذا قالوا اسأل. ترى سبحان الله نفسيات في سورة يوسف كثيرة جدا، نفسية الكذاب والصادق والعفيف والبري والمتهم، عشرات النفسيات واضحة جدا. هذول الآن واضحين، شوف الواضح واضح، اسأل اللي تبي. واسأل القرية أيضا، العجم وقفوا هنا قالوا مجاز وما مجاز، يا ناس تعلموا العربية ولا لا تخربون علينا ديننا. العرب ما في أعرابي تشكل عليه هذه، وهذول حاطين أنفسهم علماء يقول لا كيف يسأل القرية؟ طيب القرية كيف تسأل؟ طيب العير هذه كيف نسأله؟ يسأل بهائم؟ حتى بعضهم قال يمكنه نبي يسأل الجمادات والبهائم وتنطق، روحوا اسألوا العرب. طيب أنتم واسأل القرية، وإن كان هذا قول لبعض المفسرين قالوا اسأل القرية على ظاهرها يمكن، واسأل القرية، لكن طريقة العرب اسأل القرية، اسأل القرية. أصلا ما تسمى قرية إلا إذا كان فيها سكان، وما تسمى عير إلا إذا كان عليها ركاب. لو في إبل في البر ما يسمونها العرب عير، ولو في قرية ما كان فيها أحد ما يسمونها قرية، القرية من التقري والتجمع. حتى لو كانت كان فيها ناس وخربت تبقى قرية خاوية على عروشها، لكنها فيها عرب كان فيها ناس. واسأل القرية التي كنا فيها اللي هي مصر، والعير التي أقبلنا فيها. إحنا كل الناس اللي معنا والمسافرين يشهدون بشيء هذا، وأمر مو بخفي ظاهر، حصل فيه نقاش والملك. وإنا لصادقون، لكن من عقوبة الكذاب ما عاد يقبل صدقه. حنا بدينا باللقاء التاريخي الحلو اللي هو فيه حلاوة بين يوسف وبنيامين، واللقاء المر هذا اللي بيواجهون والدهم به بنخليه بكرة، اللقاء اللي فيه أيضا زيادة مرارة على الشيخ الكبير وزيادة البلاء إلى أعلى درجاته إلين يصل الأمر منتهى، يعني يقطع من كبده قطعة ثانية ويصبر. والله عز وجل لولا أن يعلم أن في إيمانه صلابة ما يزيد البلاء هكذا بهذا الشكل، لكن يعلم جل وعلا أن في إيمانه صلابة، وأنه مهما زاد عليه من الحمل تحمل، وردد هذا في صدره. سبحان الله العظيم، هذول أنبياء الله، هذه حكمة الله في اختياره. وكيف بيعقوب اللي قال الله عنه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وش وصفهم؟ وللأيدي والأبصار، وللأيدي والأبصار. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. والله ما في جنات النعيم من النعيم أعظم من رؤية رب العالمين ومصاحبة هؤلاء. هذا هو النعيم اللي ما لحد، هذا نعيم الروح. ترى نعيم الجسد لحد، لكن نعيم الروح ما لحد. نعيم الروح أنك يكون أصحابك في الجنة من؟ يوسف ويعقوب إسحاق إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى، هذا النعيم اللي ما لحد. ثم أيضا رؤية رب العالمين، قال تعالى وحسن أولئك رفيق. نسأل الله لا تخذلنا ذنوبنا ولا تسبق علينا الشقاوة، وأن يتغمدنا الله برحمته. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.